الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، في أي عام كانت ولادة النبي صلى الله عليه وسلم؟ في عام الفيل. أحسنت. وفي أي شهر؟ الأول، ربيع الأول. أحسنت. وفي أي يوم من الأسبوع؟ يوم الاثنين. في يوم الاثنين. أحسنتم. وفي أي يوم من شهر ربيع الأول؟ الثاني عشر المشهور. أحسنتم، بارك الله فيكم. طيب، مسألة: ما اسم والد النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاع؟ زوج حليمة السعدية، اسمه الحارث بن عبد العزة. اسمه الحارث بن عبد العزة. نبينا من الرضاع يعزى للحارث بن القرم عبد العزة. نعم، تفضل الشيخ. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. غفر الله للمصنف وللشيخنا ووالديه ومشايخه والسامعين والمسلمين أجمعين. قال الشيخ أبو الحسن علي بن علي بن أبي العز ابن أبي العز الحنفي ابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى: فبعد شهرين انشقاق بطنه، وقيل بعد أربع من سنه، وبعد ست مع شهر جاء وفاة أمه على الأبواء. وجده للأب عبد المطلب بعد ثمان مات من غير كذب، ثم أبو طالب العم كفل خدمته، ثم إلى الشام رحل به، وذاك بعد عام اثني عشر، وكان من أمر بحيرة ما اشتهر، وسار نحو الشام أشرف الورى في عام 25 ذكرى لأمنا خديجة متجرة، وعاد فيه رابحا مستبشرا، فكان فيه عقده عليها، وبعده إفضاؤه إليها، وولده منها خلا إبراهيم، فالأول القاسم حاز التكريم، وزينب الرقية وفاطمة، وأم كلثوم لهن خاتمة، والطيب الطاهر عبد الله، وقيل كل اسم لفرد زاهي، والكل في حياته ذاق الحمام، وبعده فاطمة بنصف عام. أحسنتم، بارك الله فيكم، بارك الله فيكم. قال رحمه الله: فبعد شهرين انشقاق بطنه، وقيل بعد أربع من سنه. ذكر الناظم هنا حادثة شق صدر النبي صلى الله عليه وسلم. وشق صدره الشريف صلى الله عليه وسلم الثابت حصوله مرتين: الأولى التي كانت في صغره، وهي في صحيح مسلم، والثانية التي كانت قبل الإسراء، وهي في الصحيحين. وذكر أنه شق مرتين أخريين، وهو ابن عشر سنين وعند البعث، لكن الثابت ما سبق، أنه شق في صغره وأنه شق قبل الإسراء. أما حادثة شق الصدر التي ذكرها الناظم، فأخرج خبرها مسلم في صحيحه عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاه جبريل عليه السلام وهو يلعب مع الغلمان، فأخذه فصرعه، فشق عن قلبه، فاستخرج القلب، فاستخرج منه علقة، فقال: هذا حظ الشيطان منك. ثم غسله في طست من ذهب بماء زمزم، ثم لأمه، ثم أعاده في مكانه. وجاء الغلمان يسعون إلى أمه، يعني ضئرة، فقالوا: إن محمدا قد قتل. فاستقبلوه وهو منتقع اللون. قال أنس: وقد كنت أرى أثر ذلك المخيط في صدره صلى الله عليه وسلم. واختلف كم كان عمره صلى الله عليه وسلم حين شق صدره في صغره، فقيل كان ابن عامين وشهرين، هذا قول الناظم، فبعد شهرين انشقاق بطنه، أي بعد شهرين من العامين اللذين ذكرهما في قوله: وبعد عامين غدا فطيمة، أي بعد عامين وشهرين. وقيل كان ذلك وهو ابن أربعة أعوام. قال: وقيل بعد أربع من سنه. ويدل لهذا القول أنه ثبت عند ابن إسحاق أنه صلى الله عليه وسلم كان حينئذ يرعى الغنم، قال صلى الله عليه وسلم: فبينا أنا مع أخ لي خلف بيوتنا نرعى بهما لنا، إذ أتاني رجلان عليهما ثياب بيض، إلى آخر خبر. وذكر حادثة شق الصدر. وابن عامين لا يترشح لرأي الغنم، فهذا اللفظ يؤيد القول بأنه كان ابن أربعة أعوام. ثم قال رحمه الله: وبعد ست مع شهر جاء وفاة أمه على الأبواء. بعد ست سنوات وشهر من مولده صلى الله عليه وسلم ذهبت به أمه إلى أخواله من بني النجار، هم أخوال جده عبد المطلب، فإن أم عبد المطلب هي سلمى بنت عمرو من بني النجار. أم النبي صلى الله عليه وسلم آمية بنت وهب زهرية قرشية، وأم أبيه عبد الله فاطمة بنت عمرو بن عائذ من بني مخزوم، وأم جده عبد المطلب سلمى بنت عمرو من بني النجار. فذهبت به أمه إلى أخوال جده في المدينة لزيارتهم. وفي طريق العودة من المدينة إلى مكة توفيت بالأبواء. روى مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: زار النبي صلى الله عليه وسلم قبر أمه فبكى وأبكى من حوله، فقال: استأذنت ربي في أن أستغفر لها فلم يأذن لي، واستأذنته في أن أزور قبرها فأذن لي، فزور القبور فإنها تذكر الموت. قال رحمه الله: وجده للأب عبد المطلب بعد ثمان مات من غير كذب. كان النبي صلى الله عليه وسلم في كفالة جده عبد المطلب، وكان جده يفضله على أولاده وأبنائه ويجلسه في مجلسه، وكانت للنبي صلى الله عليه وسلم عنده حظوة عظيمة، وكان لعبد المطلب فراش حول الكعبة يجلس حوله بنوه، وكان يجلس نبينا صلى الله عليه وسلم عليه معه، وكان لا يؤتى بطعام إلا قال: علي ابني، فيؤتى بنبينا صلى الله عليه وسلم ويأكل معه. وقال بعضهم: حججت في الجاهلية فبين أنا أطوف بالبيت إذا رجل يقول: رد إلي راكبي محمدا، رده إلي واصطنع عندي يدا، رد إلي راكبي محمدا، رده إلي واصطنع عندي يدا، قلت: من هذا؟ قالوا: هذا عبد المطلب بن هاشم، بعث ابن ابنه في إبل له ضلت، وما بعثه بشيء إلا جاء به. قال: فما برحت حتى جاء بالإبل معه. فقال عبد المطلب: يا بني، حزنت عليك كالمرأة حزنا لا يفارقني أبدا. ثم إن عبد المطلب توفي ونبينا صلى الله عليه وسلم ابن ثمان سنوات. قال: ثم أبو طالب العم كفل خدمته، ثم إلى الشام رحل به، وذاك بعد عام 12، وكان من أمر بحيرة ما اشتهر. بعد موت عبد المطلب صارت كفالة النبي صلى الله عليه وسلم إلى أبي طالب، وذلك لأمرين: الأول أن عبد المطلب أوصى بالنبي صلى الله عليه وسلم إليه، والثاني أن أبا طالب شقيق عبد الله والد النبي صلى الله عليه وسلم. فتولى أبو طالب كفالة النبي صلى الله عليه وسلم، وآزره بعد ذلك في دعوته وناصره ودافع عنه، ولكن القلوب بيد الله، إنك لا تهدي من أحببت، بقي على كفره إلى أن مات. وهو الذي كان يقول: والله لن يصلوا إليك بجمعهم حتى أوسد في التراب دفينا، فاصدع بأمرك، ما عليك غضابة، وابشر وقر بذاك منك عيونا، ودعوتني وزعمت أنك ناصحي، ولقد صدقت وكنت ثم أمينا، وعرضت دينا لا محالة، إنه من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذاري سبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. وهو الذي يقول: لعمري لقد كلفت وجدا بأحمد وإخوته دأب المحب المواصل، فلا زال في الدنيا جمالا لأهلها وزينا لمن والاه ذب المشاكل، فمن مثله في الناس أي مؤمل، إذا قاسه الحكام عند التفاضل حليم رشيد عادل غير طائش يوالي إلها ليس عنه بغافل. فوالله لولا أن أجيء بسبة تجر على أشياخنا في المحافل لكنا اتبعناه على كل حالة من الدهر قولا غير قول التهازل. لقد علموا أن ابننا لا مكذب لدينا ولا يعنى بقول الأباطل، فأصبح فينا أحمد صلى الله عليه وسلم في أرومة تقصر عنه سورة المتطاول. حدبت بنفسي دونه وحميته ودافعت عنه بالذرى والكلاكل، فأيده رب العباد بنصره وأظهر دينا حقه غير ناصل. وهو الذي يقول في هذه القصيدة التي يقول عنها ابن كثير، يقول: هذه قصيدة عظيمة فصيحة بليغة جدا لا يستطيع أن يقولها إلا من نسبت إليه. يقول فيها: كذبتم وبيت الله نبزى محمدا، ولما نقاتل دونه ونناضلي ونسلمه حتى نصرع حوله ونذهل عن أبنائنا والحلائل. لكن سبحان الله، القلوب يد الله. قال: ثم أبو طالب العم كفل خدمته، ثم إلى الشام رحل. ذكر رحمه الله رحلة النبي صلى الله عليه وسلم الأولى إلى الشام، وكان عمره إذ ذاك 12 سنة. خرج به أبو طالب معه لعدم من يقوم به إذا تركه بمكة. فرأى أبو طالب وأصحابه ممن خرج معه إلى الشام، رأوا من الآيات فيه صلى الله عليه وسلم ما زاد عمه في الوصاة به والحرص عليه. رأوا تضليل الغمامة له وميل الشجرة بظلها عليه وتبشير بحير الراهب به، وكان راهبا من رهبان النصارى، وأمر أبا طالب بالرجوع بالنبي صلى الله عليه وسلم لئلا يراه اليهود فيرومونه سوءا. والحديث أخرجه الترمذي في جامعه، وأصله ثابت كما ذكر ابن القيم وابن كثير وابن حجر، وإن كانت فيه زيادات ضعيفة. فيه قال: فلم يزل يناشده، أي يناشد بحيرة أبا طالب، فلم يزل يناشده حتى رده أبو طالب وبعث معه أبو بكر بلالا. والواقع أن بلالا لم يكن قد ولد بعد، فكونه بعث معه بلالا قال ابن القيم هذا من الغلط الواضح، لكن أصل الحديث ثابت كما قاله جمع من المحدثين منه ابن القيم وابن كثير وابن حجر. قال: وسار نحو الشام أشرف الورى في عام 25 ذكرى لأمنا خديجة متجرا. سار صلى الله عليه وسلم نحو الشام، رحل الرحلة الثانية إلى الشام للمتاجرة بمال خديجة، وكان عمره إذ ذاك 25 سنة، لأمنا خديجة متجرا، منه المتاجرة العمل ومنها هي المال، وهذا المسمى عند الفقهاء بالقراض والمضاربة. وعاد فيه رابحا مستبشرا، رأى ميسرة غلام خديجة من النبي صلى الله عليه وسلم ما بهره، فأخبر خديجة ما رأى، فرغبت إلى أن يتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، فتزوجها وهو ابن 25 سنة لأمنا خديجة متجرة، وعاد فيه رابحا مستبشرا، فكان فيه عقده عليها وبعده إفضاؤه إليها. تزوجها وهو ابن 25 سنة، وكان عمرها إذ ذاك على المشهور 40 سنة، وقيل بل كان عمرها 28 سنة، روايتان. ونالت خديجة بذلك من الشرف ما لا يخطر بالبال، وخصائصها رضي الله عنها وأرضاها كثيرة، منها أنها أول امرأة تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها أنه لم يتزوج عليها غيرها حتى ماتت، ومنها أنها أول من آمن به من النساء، بل أول من آمن به مطلقا، لم يتقدمها رجل ولا امرأة. ومنها ما ذكره الناظم بعد ذلك أن كل أولاده صلى الله عليه وسلم منها إلا إبراهيم، فإنه من سريته مارية القبطية، فلم يلد للنبي صلى الله عليه وسلم من أزواجه إلا خديجة رضي الله عنها وأرضاها. قال: وولده منها، من خديجة رضي الله عنها، خلاء إبراهيم، فالأول القاسم حاز التكريم. هذه القصيدة على بحر الرجز، لكن قوله ولده منها خلاء إبراهيم فالأول القاسم حاز التكريم، هذا ليس من بحر الرجز، بل هو من بحر السريع، وهو من مشطور السريع، فهذان بيتان من مشطور السريع، وبحر السريع قريب من بحر الرجز، لذا قد يحصل عند بعض النظام تداخل البحرين، لكنك لا تجده عند ابن مالك وابن عاصم وأضرابهما. قال ولده منها من خديجة خلاء إبراهيم، إلا إبراهيم فإنه من مارية القبطية كما سبق، فجميع ولد النبي صلى الله عليه وسلم من خديجة، هذا قوله ولده، الولد جمع ولد يطلق على الذكر والأنثى. قال فالأول القاسم حاز التكريم، أول أولاده القاسم، وبه كان يكنى صلى الله عليه وسلم، فهو أكبر أولاده حاز التكريم. وزينب رقية وفاطمة، وزينب رقية عطف هنا بحذف العاطف، وزينب رقية وفاطمة وأم كلثوم لهن خاتمة. ظاهر البيت أنه يختار أن صغراهن أم كلثوم، والذي عليه أكثر العلماء أن الصغرى فاطمة، وكلهن رضي الله عنهن وأرضاهن أدركن الإسلام وأسلمن معه صلى الله عليه وسلم. والطيب الطاهر عبد الله، وقيل كل اسم لفرد زاهي، الزاهي هو الجميل المشرق، يعني أن الطيب والطاهر لقبان عبد الله وليس ابنين آخرين للنبي صلى الله عليه وسلم. قال وقيل كل اسم لفرد زاهي، هذا قول آخر حكاه بصيغة التمريض في المعتمد الأول. والكل في حياته ذاق الحمام، وبعده فاطمة بنصف عام، الحمام الموت. يقول إن كل أولاد النبي صلى الله عليه وسلم توفوا في حياته إلا فاطمة رضي الله عنها، فإنها توفيت بعده بنصف عام. في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن فاطمة رضي الله عنها عاشت بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم 6 أشهر. وفيهما أيضا عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت أقبلت فاطمة تمشي كأن مشيتها مشي النبي صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم مرحبا بابنتي، ثم أجلسها عن يمينه أو عن شماله، ثم أسر إليها حديثا فبكت، فقلت لها لم تبكين، ثم أسر إليها حديثا فضحكت، فقلت ما رأيتك اليوم فرحا أقرب من حزن، فسألتها عما قال، فقالت ما كنت لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قبض النبي صلى الله عليه وسلم، فسألتها فقالت أسر إلي إن جبريل كان يعارضني القرآن كل سنة مرة، وإنه عارضني العام مرتين ولا أراه إلا حضر أجلي، وإنك أول أهل بيتي لحاقا بي، فبكيت. فقال أما ترضين أن تكوني سيدة أهل الجنة، أو قال نساء أهل، أما ترضين أن تكوني سيدة أهل الجنة، أو قال نساء المؤمنين، فضحكت لذلك. هذا آخره، والله تعالى أعلم. بارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.